بسم الله الرحمن الرحيم. شبهات وحقائق. الشبهة، يقولون أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 3 سنوات، فكيف يروي عنه أكثر من 10,000 حديث وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر أو علي بن أبي طالب أو أنس بن مالك الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته منذ طفولته، وقد رد عليه غير واحد بعض رواياته. كيف يروي أبو هريرة كل هذه الأحاديث، أكثر من 10,000 حديث، وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من 3 سنوات، وفي بعض الروايات أقل من 2. فلذلك الشيعة والحنفية وكثير من الفرق الضالة اتهمت أبا هريرة بالكذب، وبأنه كان يتلقى هذه الأحاديث من بني إسرائيل ويقوم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت ومدون في الكثير من كتب الضلالات وكتب الكفر والضلال والفسوق التي كتبها أصحابه، يتهمون هذا الصحابي الكريم بالكذب. كيف يروي هذه الآلاف من الأحاديث وهو لم يصحب النبي إلا 2 وقليل من الأيام؟ هذه الشبهة. الحقيقة سأقول لكم إن أبا هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقط لكي لا تختلفوا في العدد، وروى عنه أكثر من 100,000 حديث وليس 10 فقط. أقول هذا لكي يزداد العجب، هم يقولون كيف يروى 10,000 أحاديث، أنا أقول لا، روى 100,000 حديث، لأن الذي ورد عن أبي هريرة حقيقة أكثر من 300,000 حديث وليس 10,000 حديث كما جاء في الشبهة. والسؤال الأول، كم عدد الأحاديث التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من كتاب واحد اسمه كنز العمال ورد فيه أكثر من 46,000 حديث، هذا كتاب واحد من آلاف الكتب. كنز العمال نسب للنبي فيه أكثر من 46,000 حديث، ده كتاب. وكتاب آخر اسمه جمع الجوامع نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40,000 حديث، أقول هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفنا إلى ذلك جميع كتب المتون الأخرى من مسانيد وصحاح ومعاجم وسنن وغير ذلك، فسوف نصل إلى أكثر من 1,000 إسناد نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، قال أبو مسعود الرازي: كتبت 1,000 حديث و500,000 حديث، فأخذت من ذلك 300,000 في التفسير والأحكام والفوائد وغير ذلك. تهذيب الكمال 1/425. وقال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1,000 حديث. تهذيب الكمال 31/548. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبا زرع الرازي يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث. تاريخ بغداد 6 عالمي. وهناك مئات الأمثلة مثل هذا من هذه الآلاف آلاف نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال، هذه الملايين نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكم عدد الصحيح منها؟ من المستحيل أن يتعدى عدد الأحاديث الصحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث، والباقي نسبها الضعفاء والمتروكون والكذابون وأصحاب الفرق والمذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. وكان عندي آلاف الأمثلة، فلان يقول وضعت على النبي 1000 حديث، فلان يقول وضعت على النبي نسخة كذا، فلان وضع نسخة موضوعة من رواية فلان عن فلان عن فلان. هذا وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظر أن يقع مع أبي هريرة؟ فلو قالوا لنا إن أبا هريرة روي عنه 10 ملايين حديث، سنقول نعم 10 ملايين حديث، ولكن كم حديث من هذه الملايين سمع بها أبو هريرة، أو رواها أبو هريرة، أو خرجت من فمه، وكم حديث نسبها الضعفاء والمتروكون والكذابون وأصحاب الفرق والمذاهب لأبي هريرة زورا وبهتان؟ إذا كان فعلوها مع النبي، فماذا يصنع مع أبي هريرة؟ وذكر الذهبي أحاديث أبي هريرة فقال، اسمع المفاجأة، المتفق في البخاري ومسلم منها 326 حديثا، الذي في البخاري ومسلم لأبي هريرة 326 حديثا، 326 حديث، دي المتفق عليه. انفرد البخاري 93 حديثا، ومسلم 98 حديثا، سير أعلام النبلاء 2 على 632. وكتب ابن حجر قرابة هذا الرقم في فتح الباري عندما قام بإحصاء أحاديث أبي هريرة. فيكون مجموع أحاديث أبي هريرة في صحيح البخاري 326 زائد 93، 419 حديث. ومجموع الذي صح من حديث أبي هريرة في سبيل الرشاد 450 حديث، كل الذي صح لأبي هريرة 450 حديث. صحيح أن كل حديث منها سيأتي من عدة طرق، ولكن كل مجموعة طرق في النهاية حديث واحد. فلو أن واحدا جاهلا مثلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ولازمه، فلو جمع في هذه الفترة كل يوم حديثين فقط، فسوف يجمع في سنتين 730 حديثا، قرابة ضعف ما جمعه أبو هريرة المظلوم المفترى عليه. عن الأعرج قال، سمعت أبا هريرة يقول، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، موعدنا أمام الله يوم القيامة. يعني هذا الكلام قديم. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، حتى هناك حديث صحيح عندما نسي عمر حديثا وذكره به أحد الصحابة، فقال له عمر، ألهان الصفق بالأسواق. أبو هريرة يقول، يعني السعي في التجارة، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. ومع ذلك لم يتعدى 450 حديث، أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم. وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال، إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. والسؤال الثاني، وهذه الأحاديث التي لا تصل إلى 500 حديث في سنتين، نعم نسب لأبو هريرة 1,000,000 حديث، هذه ليست مشكلة، نسب إليه. الأسانيد التي كلها ضعاف وكذابين وضاعين وأصحاب فرق ومذاهب ومعروفون بالكذب، عشرات الآلاف من الرواية كذبوا وقالوا قال أبو هريرة، كما قالوا قال رسول الله، كما قالوا قالت عائشة. مع عائشة لو جمعنا الأحاديث التي أيضا روتها ستزيد على كذا 1,000,000. لكن ما هو الذي قالته؟ إذا كان أنا وأنت يكذب علينا، أنا وأنت يكذب علينا، فهل يلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن روى هذا القدر الذي لا يعادل ويصل في نسبته إلى أقل من حديث واحد في اليوم؟ هل هذه الأحاديث انفرد بها أبو هريرة ولم يروها غيره؟ والحقيقة التي يعرفها العاملون في الحديث الشريف أن عامة الأحاديث التي يرويها أبو هريرة يشاركها فيها في الحديث الواحد صحابي واثنان وثلاثة وأكثر يروون نفس الحديث. وربما نخرج في النهاية في نهاية هذه الحرب 20 حديث انفرد بها أبو هريرة مثلما انفرد كل صحابي بأحاديث قلت أو كثرت. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته.